السؤال الثاني هنا: ما المبدأ المحدودة بين العمرتين؟ ليس هناك مدة محددة في الشرع، وإنما القاعدة عدم المبالغة، بحيث أنه يظهر في الإكثار من متابعة العمرة للعمرة يظهر فيه التكلف والتصنع والتنطع، أما التحديد فلا سبيل إليه لأنه لا دليل عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.